بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سهام الشرير الملتهب، ده تعبير قاله بولس الرسول. تعالوا نقرأ النص ده، نص أشهر نص عن الحرب والأسلحة في أفسس 6. يقول أخيرا يا إخوتي، أخيرا لأنه آخر إصحاح، يعني مش أخيرا هو عشان ده الجزء الأخير من رسالته. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، يعني خليكوا أقوية بربنا. البسوا سلاح الله الكامل كي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. يبقى احنا ببساطة لو كنا مسلحين هنقدر نصد المكايد والحروب اللي بتيجي علينا، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل كي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا. شوفوا العسكري لما كان يلبس اللبس زمان، تصوروا معايا العسكري الروماني أول حاجة يلبسها حاجة اسمها المنطقة، هو بيلبس من تحت لفوق، فالأول يلبس حاجة اسمها المنطقة، وبعدين يربط حاجة اسمها الدرع تحمي صدره وقلبه، وبعدين يربط الحذاء، واخدين بالكم، وبعدين يمسك ترس في إيده الشمال اللي بيصد بيه، وبعدين يمسك السيف بإيده اليمين، أو يسيبه يحط الخوذة الأول، والخوذة دي ممكن يقلعها ويلبسها. كل الحركات دي هيديها معنى روحي بولس الرسول، فيقول اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، لابسين درع البر، حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي بي تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. ده موضوعنا. خذوا خوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. موضوعنا عن سهام الشرير الملتهب. يعني إيه؟ إن العدو الشرير طول الوقت عمال ينشن عليك بسهام. وكان زمان في زمن بولس السهام تبقى فيها حتة شعلة كده في الآخر، تبقى بتعور وبتحرق، واخدين بالكم، تشوفوها في الأفلام القديمة وكده، تلاقي سهم وإيه ماسك فيه نار في الآخر كده، فتحرق الهدوم، فيتحرق كمان مش بس يتجرح. فسهام الشرير الملتهبة ده موضوعنا، ازاي الشيطان بيبعت سهام وازاي نصد بالترس، الترس الإيمان الذي به تقدرون أن تصدوا. يعني هو واخد الترس ده، انتوا عارفين كان حاجة كده متل غالبا مدورة أو مستطيلة، ويصد بيها السهام، ماشي، تحمي راسه وتحمي جسمه. السيف ده للهجوم وبرضه ممكن دفاع، لكن الترس ده دفاع مين لي؟ يعني هناخد بعض أنواع السهام اللي هي أنواع الحروب، وإزاي ترس الإيمان يرد عليه. يعني إزاي لو عندك إيمان ثابت وعندك أفكار إيمانية ثابت، عندك حق جواك الحقيقة المعلنة وثابتة جواك، سهل تصد أي فكرة غريبة. أول نوع من السهام نسميه سهم اليأس، لأنه منتشر وبيحرق. فكرة اليأس إن ربنا مش سمعني، أو إن مفيش فايدة في الموضوع ده، أو مفيش فايدة فيا، أو مفيش فايدة في فلان، أو إن ربنا بعد عني لأني وحش. ساعات دي فكرة تسيطر على بعض الناس، والحقيقة ربنا بيبعدش عن ولاده مهما كان، أو إن كل حاجة باظت مش ممكن تتصلح. كل ده اسمها سهام ملتهبة. ملتهبة ليه بقى؟ لأنه بتجيب في دلها حاجة تاني تحرق، يعني مش الفكرة بس بتوجع أو بتجرح، تبص تلاقي إنها بتولع بقى. تولع إزاي؟ إن يجي لك فكرة إنك لازم تغطي على عملتك. يعني مثلا داود لما وقع في الزنا ده كان سهم من سهام إبليس. يقوم بقى إيه إبليس مش يسكت، يبتدي يلعب في ودانه، دلوقتي لازم تغطي على العملة السوداء اللي عملتها، يبقى لازم نموت الراجل جوز الست. طب نستدعيه، طب نعمل إيه، طب مش راضي يجي، طب خلاص نحطه في الحرب وننبه على يؤاب نخلص منه. إيه اللخبطة دي كلها؟ خطية بتجيب خطية، خلي بالكم. اليأس ما بيقفش عند حد، فكر اليأس تلاقوه يولد أفكار وحشة أو يجيب فكر زي مع يهوذا، سهم اليأس دخله أنه أنا زي عملت كده. طيب ما هو ربنا بيحبك لغاية مبارح، قبلها بساعات قبل أنك تبوسه وعاتبك عاتبك، وقبلها بيومين كان بيخسر رجليك ما حصلش حاجة. ارجع قول أنا آسف. هو عارف أنه هيتصلب، هو سبق وقال أنه هتصلب. ملتهبة، ما فيش فايدة، لازم تموت. الشيطان بيقول له كده، اللي انت عملته ده ما يتصلحش. وفعلا كسب الشيطان، اتحرق يهوذا. لازم تكمل غلطتك للآخر. تعالوا نشوف ازاي نصد هذا النوع من السهام. احنا هنتفرج على كذا نوع من السهام والرد عليه ازاي. ترس هنا بيعمل ايه بقى؟ ترس الإيمان ده يعمل ايه؟ يقول ترس الإيمان يطفئ سهام إبليس الملتهب. لو انت عندك ايمان بالكتاب اللي قال انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي، ما ده ايمان، ده اساس في ايماننا المسيحي، ان ربنا بيمحو الذنب، بيمحوه كانه لم يوجد، وبيمحوه مش بس عشانك، لان هو بيحب كده، هو بيحب يبقى غافر الخطايا، اسمه كده صافح عن الذنب، غافر الاثم. الإيمان ده يحميك من اليأس. مش ممكن واحد مهما عمل لو عنده ثقة إن ربنا هو الماحي ذنوبه يقع في يأس. يقع في يأس ليه؟ أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكر. لو عندك إيمان مثلا بالعمل المسيح الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ ما دي إيمانيات أنا حاططها على شكل آيات، لكن هي في الأصل أنت مصدق ولا لا، الفكرة دي شغلاك ولا هو ده الترس. لو أنت عندك ثقة أن ربنا الذي لم يشفق على ابنه وبذله لأجلك، يبقى السماء مش غالية عليك. فلما يجي الشيطان يقول لك مفيش فايدة، أقول له لا، مش ممكن يكون مفيش فايدة، ما كانش يموت عشاني. تقول ليش مفيش فايدة؟ اللي عمل دي يعمل أي حاجة. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا، كيف لا يهبنا معه كل شيء. إيمان تاني لما يقول هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا، يعني ما فيش مشكلة في حياة الواحد الإيمان ما يغلبهاش. مشكلة زوجية، لو صدقت أن ربنا هيصلح بيتك هيصلح. مشكلة مع أولادك، لو حطيت ثقتك أن ربنا ينقذهم لازم ينقذهم. لو عندك إيمان أنه مشكلة في شغلك معقدة تتحل هتتحل. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. بس أنت عندك ثقة ولا ما عندكش؟ هو ده ترس الإيمان. سهم لو وصل لقلبك هيحرقه، إنما الترس يعمل كده خلاص، سهم خبط في الترس وقع ما حصلش حاجة. يبقى بتيجي أفكار وتيجي سهام، إنما أنت بتصد، اتعلم تصد. صد كل سهم من دول بآية أو بفكرة إيمانية. لما يقول خطاياك لا أذكرها، أنت ليه بتفتكر خطيتك إذا كان ربنا نفسه مش فكر؟ في واحد يقعد يقلب في اللي فات، ليه تقلب في اللي فات؟ ليه تعذب روحك؟ ليه تنكد على نفسك؟ خلاص اللي فات مات. هو بيقول خطاياك لا أذكرها، أنت مصدق؟ الحكاية عاوزة ببساطة تكون مصدق. هو ده ترس الإيمان. الإيمان يعني مصدق. أو يقول لا تشمتي بي عدواسي إذا سقطت أقوم، ده برضو إيمان، يعني مهما وقعت وارد تقوم مهما حصل. طب خلاص أنا كله بركز على أول سهم اليأس، وإزاي ممكن يتصد ويترد عليه بترس الإيمان. تاني نوع من السهام الملتهبة سهم الكذب. سهم الكذب بتاعات ياخد أشكال كتير أوي. مثلا يجي الشيطان يقول لك ايه، ما كل الناس بتكذب، هو في حد ما بيكذبش؟ او يقول لك انت لازم تكذب لان الناس لو عرفوا كل حاجة هيأذوك، فيبقى فيها خوف من الناس، والخوف ابو الكذب عادة. أو الشيطان يقنعك أن الكذبة هي الحل الوحيد للتخلص من الموقف ده أو للوصول للموضوع ده. الحقيقة الكذبة عمره كان حل ولا طريق مظبوط. لكن ممكن تبقى حتى الناس بتقول كده، اكذب عشان، هو ما فيش عشان اكذب هتغرق، لكن سهم الكذب دايما يجي كده ايه يلسع يعني. فتلاقي من اول ما كان الطفل صغير يخبي حاجة عن بابا ومامته ويكذب لانه خايف من العصاية، وعشان خايف كذب، ويكبر بقى على كده ويفضل خايف ويكذب وخايف ويكذب. والسهام الكذب دي، الكذب ده منتشر منتشر واشكاله كتير. الغش نوع من الكذب، وشهادة الزور نوع من الكذب، وملتهبة ليه؟ لأنه الكذبة تجيب كذبة وتجيب كذبة، والحكاية ما بتتلمش يعني. الكذب دايما يجيب مجموعات أخرى من الأكاذيب، الحكاية ما بتوقفش عند حد أبدا، وتلاقي أنك مضطر تكمل الكذبة اللي ابتدت لأن التراجع صعب. فدايما الحكاية كده، فهنا تحس بحتة النار اللي بتحرق كل حاجة. وبعدين تقول ايه، ما انا لو قلت لهم ان انا كذبت مش هيصدقوني، فتسوق فيها. بالعكس، انت لو قلت انا غلطت مرة احسن ما يكتشفوا ان كل اللي انت بتقوله كذب. ازاي تصد؟ احنا بنركز ازاي نصد الاول، ازاي ترس الايمان يطفئ سهم الكذب. هو قال كده، قال امسكوا ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا سهام ابليس الملتهب. إيمان أنه ربنا بيقول لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. لو أنت مصدق، تاني بقول بكرر نفسي معلش، لو أنت مصدق أن ربنا فعلا معك هتخاف ليه؟ حتى أخطائك هو مسؤول عنه، حتى لو غلط هو اللي بيدافع، طب خايف ليه؟ لو أنت مصدق أن امبارح في إيده وبكرة في إيده هتخاف ليه؟ تكذب ليه؟ ما هو بكرة في إيده. تتجمل ليه إذا كان ربنا نفسه شايفك جميل؟ على إيه تكذب وتتجمل؟ عشان شوية الناس يعني. إذا كان ربنا باصص لك بإعجاب، إذا مجرد إن أنت فاكر آية أو عندك إيمان إن ربنا بيحبك وربنا معاك، هذا الإيمان البسيط ده ترس يصد الكذب. عشان كده تلاحظوا الإيمان الحقيقة يغلب كل الخطايا، ده السلاح الأمثل في صد أي خطيئة. ليه بنقول إن الجماعة القديسين دول إيمانهم قوي؟ هو ده اللي خلى ما عندهمش خطايا، لأن أي خطيئة تخبط في ترس الإيمان تقع تطفي، لأن الإيمان بيمنع الغلط، يمنع الغلط. بدل أنت مؤمن ربنا معك لا يمكن هتكذب، يحصل اللي يحصل، ما أنتش خايف. لما يقول الكتاب لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق، هو ده إيمان. أنت عندك إيمان أنك يوم المعمودية خلعت الإنسان العتيق، آدم القديم اللي جواك أنت قلعته، آدم بكذبه. ما هو آدم ده أول واحد كذب في تاريخ البشرية، لأنه يعني ما قالش الحقيقة قدام ربنا، ما اعترفش بخطيئته. أنت قلعت هذا التوب، قلعت الإنسان العتيق. انت النهاردة انسان جديد شبه المسيح. لو عندك الايمان ده الكذب ما يمشيش معك خالص، ما تمشيش. عشان كده يوحنا في آية قالها كده غريبة كده والناس بتتخض منها، يقول المولود من الله لا يخطئ. فالواحد يبص يقول ايه ده، يعني كده احنا مش مولودين من ربنا بقى؟ اذا كان المولود من الله لا يخطئ، هو يقصد الطبع الجديد، الولادة الجديدة، الانسان الجديد ده ما يناسبوش يغلط خالص، غريب عنه كذب ده، غريب عن طبعه. بس الحكاية محتاجة إيمان. أنت فاكر ومصدق أنك إنسان جديد، مصدق أنك خليقة جديدة، أنك مختلف عن الناس، أن آدم اللي جواك مات واللي صحي جواك هو المسيح، يبقى مش هينفع تكذب. عشان كده بيقول لهم شوفوا بولس لما يطلب صوصية يربطها بالإيمان، لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق. بدل قلعتوه تكذبوا ازاي؟ فكرة كمان في أشعية 7 يقول إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. آية جميلة أوي سهلة في الحفظ، إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. أكتر الكذب insecurity، عدم أمان، أغلب الكذب كده. لو فكرتوا فيها وحللتوها أغلب الناس بتكذب أو بتتجمل لأن ما فيش إحساس بالأمان، فعاوز يظهر بشكل يعني عشان ما عندوش ثقة قوي، ما عندوش أمان جواه. طب إيه رأيك الأمان ملوش علاقة خالص بالمنظر؟ لو عندك إيمان عندك أمان ببساطة، لو عندك ثقة إن ربنا بيحبك ومسؤول عنك وراضي عليك وشايل معاك وشايل عنك، خلاص الإيمان ده يخلي الواحد خفيف في الدنيا، يخلي الواحد فرحان، ويخلي الخطية غريبة عن طبعه ما يستحملهاش. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. ترس الإيمان يطفئ سهم الكذب لما يقول ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك من الشرير. مين الشرير؟ نجينا من الشرير اللي هو الشيطان. لو انت آمنت وصدقت بالكلام ده ان كل كلمة زيادة، زيادة هنا يعني ايه؟ مش ستريت، مش نعم ولا، اللي هي الايه اللي في النص دي، الرمادي اللي هو كذب يعني، من الشرير هتخاف تقوله. وإيه اللي يخليك تتعامل مع الشرير؟ وإيه اللي يخليك تتكلم بلغته؟ ما زاد على ذلك من الشرير، يعني الرد السؤال ده يا يا لا، يا تقول نعم يا تقول لا، مفيش اوبشن تالت، احنا شغالين على التالت ده. طب ما ده من الشرير، لو انت مصدق اللي قاله المسيح ما زاد على ذلك من الشرير، خليك كده عشان ما تبقاش له مكان عندك، زي ما قال المسيح رئيس هذا العالم آتي وإيه وليس له في شيء، ملوش في حاجة، لأن كلام المسيح نعم ولا. تاني بقول أن فكرة الكذب دي سهم، السهم بيجي لو أنت معاك ترس إيمان، لو معاك أفكار إيمانية مستقرة، لو أنت فاكر أنك متعمد وإنسان جديد، لو حاسس أن ربنا مسؤول عنك، لو مؤمن ان كل الاشياء تعمل معا للخير، لو مؤمن انه اي كلمة زيادة دي من الشيطان، مش ممكن هتغلط، هتبقى صديت اي سهم كذب جاي عليك. نوع ثالث، سهم الشهوة. سهم الشهوات طبعا في نوعين كبار من الشهوات، اسمها شهوة العين وشهوة الجسد، وتعظم المعيشة ساعات تعتبروها شهوة. شهوة العين يعني الفلوس والمقتنيات والغنى، وشهوة الجسد يعني كل الشهوات الجسدية. سهم الشهوة بيجي بيخبط فينا طول الوقت، إن ما كانش شهوات جسدية تبقى شهوات العين، عاوز أكتر، ليه ما يكونش عندي ده وده وده. وبعدين الشيطان لما يبعت سهم من دول ينش، فيبتدي يحاربك بشوية أفكار، أنه مثلا يبقى شاب متأخر في جوازه أو إمكانياته محدود، فيبتدي الشيطان يقول له إيه، طب ما أنت غصب عنك، ما هو ربنا اللي سمح لك بالظروف دي، هتعمل إيه ما أنت ما اتجوزتش. أو بنت تكون اتأخرت في الجواز ويبتدي بقى إغراءاته، ويجي الشيطان يقول لها طب ما اللي زوج متجوز مخلف وعايش حياته، ما هو ربنا، يجيبها في ربنا، ربنا اللي عمل كده. أما يوسف ربنا عمل فيه كتير وفضل عفيف. أو يجي الشيطان بطريقة تاني، سهم مش ملتهب، يقول له يعني أنت عارف أن ربنا بيسامح، هيحصل إيه يعني؟ ديتها اعتراف، هتوب وتعترف. فيبتدي يلعب بيك ويبقى سهم صعب. أو يجي فكرة تاني، ما كل الناس بتعمل كده يعني، ما انساش من 10 سنين لسه كانت المصاحبة، كنت بدي ندوة لبنات اعدادي كده مش في كنيستنا، وبعدين وقفت بنت بمنتهى الجرأة تقول لي ايه، ده من 10 سنين، معرفش دلوقتي بيقولوا ايه، تقول لي انت عاوز تقول لي يا ابونا ان في بنت من دول مش مصاحبة؟ شوفوا الجرأة. هي بتقول كده ليه؟ عشان كله يجري صح، فاهمين؟ وعشان تبرر نفسها انها حاجة طبيعية انها تمشي مع ولد في السن ده، واخدين بالكم من الجرأة ماشية ازاي؟ طبعا ليه بتقولوا كذب؟ قلت لها بصي انا مثلا ربع البنات دول وبناتي في الاعتراف ومش مصاحبين، واعرف النص التاني ومش مصاحبين، وكسفتها قدام الناس. قلت لها لا، 3/4 الموجودين على الاقل انا متأكد انهم مش مصاحبين، انا عاوز اسند البنات اللي ايه اللي هتتهز. لو انا اتهزيت يبقى ليكون المصاحبه هي القاعده بقى، يبقى احنا اللي غلط. وده اللي بيحصل دلوقتي، ان البنت تتهز وتقول لك الله ده كل البنات مصاحبه، يبقى انا بقى اللي ما حدش بيبص عليا. فاهمين ازاي؟ حرب صعبه. سهم لما يتقال كده للبنات بينهم وبعضهم تتلخبط البنت او الولد من دول. اذا كان كل الجيل كده كله بيعمل كده، لا مين قال كله كده؟ مين قال كده؟ زي ايليا لما تهز مره وقال له قتلوا انبياءك، قال له لا استنى ما تقولش كده، ابقيت لنفسي 7000 ركبه لم تنحني البعل. الشيطان بيضحك عليك ويقول لك ما فيش ولا واحد ماشي صح. لا انا عندي الاف ماشيين صح، انت ما تعرفهمش. لكن هنا سهم الشهوه دايما يبقى مصحوب بفكره ما كله كده، ما الغلط في كل حته، الحاجات دي ما بقتش غلط، دي حاجات عاديه. مين قال كده؟ هو مين اللي بيحسب الغلط والصح؟ مش ربنا؟ ملتهبه ليه؟ لان برضو زي اي خطيه تبتدي تلاقي ليها يعني كومبليكيشنز، تبقى عاوزه مزيد، عاوز تصلح غلطتك. تصلح غلطتك ازاي؟ ده الافلام العربي، تصلح غلطتك تدخل في مصايب. لا وبعدين يجي بقى كومبليكيشن خطير قوي في الحاجات دي، بالذات خطايا الشهوه، انه الشيطان يجي في ودان الخاطئ من دول اللي غلط يقول له وينفع تصلي بالمنظر ده؟ بعد ما شفت الكلام الفاضي اللي على الكمبيوتر ده مش ممكن هتقف تصلي، ما ينفعش تصلي خلاص، ما ينفعش تتناول، مش ممكن تخدم، ما يصحش تخدم. بس خلاص كده هو سحبه خالص، سحبه. ابتدى بخطيه وبعدين حسسه بقى مع الخطيه دي لا يمكن بقى تصلي ولا تتناول ولا تخدم، خلاص خده عنده. انما كل ده سهام ملتهبه، سهام ابليس ملتهبه. وبعدين ممكن يجي صوت ثالث يقول لك ايه، يعني هي مره مش هيحصل حاجه، مره ما هي مره زي الف مره، هيحصل فيها دنس ونجاسه وخطيه وتعب طول العمر. تصد ازاي؟ ترس الايمان يطفئ سهام الشهوه. اول فكرة إيمانية مهمة، حتة أخطئ إلى الرب اللي قالها يوسف العفيف، قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الرب. هنا في إيمانين، يعني قضيتين في الإيمان. القضية الأولانية أن هذا الشر عظيم، ولو الدنيا كلها قالت البورنو ده عادي، لا هذا الشر عظيم. ولو العالم كله قال الزنا بدل متفقين مفيش مشكلة، هذا الشر عظيم، لأن اللي بيحكم ربنا. والنظرة الشريرة في حكم المسيح زنا، هذا الشر عظيم. ده إيمان، وبالتالي مش هتتساهل، لأنك أنت محكوم بإيمان، ترس الإيمان الذي به تطفئون سهام إبليس الملتهبة. فمهما قال لك إبليس أنت بتصد، لأن المسيح قال غير كده، قال هذا الشر عظيم. الحاجة التانية أخطئ إلى الرب، يعني إيه؟ دي شرحها بولس بالتفصيل. قال أصل اللي بيغلط بالزنا بالذات يخطئ إلى جسده، وجسده هيكل الله. فدي جريمة أصعب من أي جريمة. اللي بيشوف منظر وحش بيهين هيكل الله، اللي بيلمس لمسة رضية بيهين هيكل الله. فالموضوع مرتبط بربنا بيرسونالي، يعني أخت إلى الرب. ده إيمان، لو ده إيمانك هيصد، هيبقى عندك مناعة من الشهوات، هتخاف جدا وهتحاربها بشدة، هتخاف من الفكرة ومن النظرة ومن أي علاقة، هتكش، لأن ترس الإيمان يطفئ سهام إبليس الملتهب. تعبير تاني في رومية 8 يقول إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. يعني إيه؟ طب الجسد بيزن وله طلبات، والجسد زي ما قال يشتهي ضد الروح، عاوز حاجات مش صح. الحل ايه؟ اموت جسدي؟ مش هينفع. انما ببساطة في حل تاني، الجسد ده يحمل روح. لو الروح دي منتعشة حارة منطلقة تطفئ شهوات الجسد. بالروح تميتون اعمال الجسد، هنا اعمال يعني شهوات. بالروح تؤمن. لما تصلي كتير ده إيمان. لو أنت مفاهم كده، لو ده إيمانك، أن كتر الصلاة هينظف الفكر، الإنجيل الكتير هينظف العين، الصوم هيبطل شغب الجسم، التوبة والمطانيات بتهدي الحرب. ده إيمانيات ثوابت. أنت مصدق، فلأنك مصدق بتصد. لو الحاجات دي أنت مش مصدقها، لو قعدنا نوعظ 100 سنة مفيش حد هيتغير. يبقى إيه العلاقة؟ أن ده إيمان. كل كلمة في الكتاب هي موضوع إيمان، يعني أنت فعلا مصدق أن بالروح تميت أعمال الجسد. لو مصدق هتفاجأ أنك عندك سلاح خطير في إيدك. يعني واحد مثلا عنده شراهة، بيأكل كتير قوي، الأول أنت عارف أن هذا الشر عظيم، تقول لي عندي أكل يعني. لا، طب ما هو الأكل وقع آدم وحواء، والأكل الزيادة معناه أنك عبد لجسدك، وعبد الجسد مش هيوصل للسماء، والأكل الزيادة يطفي الروح، وتلاقيك مش عارف تصلي، مش قادر تنطلق روحيا مع ربنا، مش عارف تصوم، مش عارف تضبط جسدك. والشراهة دي الناس بتعتبرها يعني مش خطية، يعني لا هي خطية. طب والحل ايه؟ مش عارف امسك على نفسي. بالروح، بالروح تميتون اعمال الجسد. هو ده الايمان بقى. اعمل عمل روحي مكثف، تلاقي الموضوع هدي لوحده، تلاقي عندك قدرة تقول لجسدك لا غير الاول. ليه؟ لان العمل الروحي ملاك، غزاك، غناك، فبقى عندك ارادة ما كانتش عندك. القاعدة بتقول كده، الايمان بيقول كده، بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. يبقى الايمان بيسندني، لان فكرة ربنا قالها لي، حقيقة ربنا اعلنها لي، صدقتها بقيت عايش بيها. كل الناس والرهبان والقديسين بيتحاربوا باجسادهم بالشراهة والشهوات، انما عملوا ايه؟ ايه يعني اللي عملوا زنق غيرنا؟ بالروح اماتوا شهواتهم. كانوا ناس روحيين، شغلهم الشاغل صلاة وانجيل وتناول وخدمة وبتاع، خلاص الجسد بقى هادي ونقز الاطفال. قضية كمان، مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في. ده ايمان. ايمان بانك يوم ما تعمدت اتصلبت، ويوم ما نزلت في المية اتدفنت، يوم ما طلعت من المعمودية طلعت انسان جديد، مات وقام خلاص، فانت اتصلبت. لما نيجي نعرض شهوة على جثة، على واحد ميت، هيتشدلها؟ مفيش أي رغبات خلاص. لو عندك الإيمان ده، إن أنا اتصلبت من ناحية الشهوات، كل ما هو حرام، كل ما هو خطية، أنا ميت، مت قبل كده، ده إيمان. لو الفكرة دي مسيطرة عليك ومصدقها وعايش بيها، مهما تعرض عليك انت ميت من ناحية الأمور دي، انت ميت. عشان كده في حتة تاني يقول صلب العالم لي وإيه؟ وأنا صلبت للعالم. العالم شايفني ميت وأنا شايفه ميت. ما هو الميت بالنسبة للعالم، العالم مات بالنسبة له، وهو بالنسبة للعالم مات، فما فيش خلاص، أخدوا عطى بينهم. ده إيمان. لو أنت عندك الإيمان ده سهل تصد. سهم الطمع، يجي عدو الخير ويبعت سهم ملتهب، يقول لك مثلا بص أديك شايف اللي حواليك، اللي معاه قرش يسوى قرش. طبعا سهم ملتهب يولع الناس، كل ما كان عندك فلوس أكتر طبعا حياتك أحسن طبعا، وديك شايف الفلوس بتحل المشاكل وتدفع هنا وتدفع هنا وتمشي حالك. طبعا ده كله ده سهم، سهم ملتهب، بيحرق فعلا، يخلي الواحد ايه مش عارف يقعد على بعض، عاوز يروح يسرق من كتر ضغط الفكر عليه. الطمع ده اصله ملوش كبير. او يجي يقول لك ايه، وانت اقل من فلان اللي جاب واشترى وعمل، هو عشان عارف يمشي حاله، انت مش عارف تمشي حالك، يبقى الطمع هيخليك تمشي حالك. أو يجي يقول لك إيه، كله بيتحل بالفلوس، أنت بالفلوس تتجوز أحسن جواز، وبالفلوس مش عارف تحل أكتر مشكلة، وتروح أي مكان وتتفسح بره وجوه وتلبس أحسن لبس وجواهر إيه الكلام ده كله وهم الحقيقة. سهام بس هي ملتهبة، ملتهبة لأنها بتولع الواحد، بتخليه مش عينيه مزغللة ومش عارف يهدى، يبقى زي الهايج. ملتهبة كمان انك تبص تلاقي الطمع ده يحملك يعني في كومبليكيشنز تانية، بدل مشيت في السكة دي يقول لك بص بما انك في الكادر ده دلوقتي الموقف يستدعي انك لما تجوز ولادك تنزل بقى خمور وتجيب مغنيين وتعمل، هيقولوا ايه واحد زيك مليونير يعمل ايه يعني يوم فرح ابنه يعني ياكل وشك الناس. لو انت كنت غلبان زمان ولا كنت فكرت في الحاجات دي، إنما دلوقتي أنت مش غلبان، فلأنك مش غلبان المنظر يستدعي حاجات تانية. شوفوا الحكاية عمالة تكر وتنازلات تنازلات، أو تبتدي بقى إيه تخون الناس كلها، ما أنت غني فتتصور إن كل اللي بيتعامل معاك بيتعامل معاك عشان يستغلك. كنت في الأول طيب وكنت أمن للناس وبتاع، ما أنت ما عندكش كتير، دلوقتي بعد ما بقيت يعني معاك كل الناس دي طمعانة فيا، انت للحياة قلبك اتقفل وما بقتش بسيط زي الاول ومخون كل الناس، مش كل الناس طبعا في كل حاجة، يعني القلب اتملى كراهية وحقد وقلق وخسر لخبطة. او يجي بقى ايه، مرة قابلت واحد كان خادم زمان معانا، وبعدين بقول له يعني انت مش بتيجي ليه وبتاع، قال لي ده تضيع وقت يا بون، اللي بتعملوه ده تضيع وقت. يعني اتقبضت كده، انت وصلت لكده؟ كنت في يوم من الايام بتجري معانا في مدارس الاحد ونخدم مع بعض ونروح افتقاد ونطلع مؤتمرات، النهارده بعد 20 سنه بعد ما ركبت المرسيدس اخر موديل وبتاع بقى شغل الكنايس تضيع وقت؟ اتقبضت. واحد الشيطان طبعا ضحك عليه، حاجة تخوف، سهام إبليس الملتهبة دخلت قلبه، فبقى يجي كده في الأعياد يحط شمعة في الكنيسة عشان يبرد ضميره، لكن خلاص اللي يتعامل معاه ما يقولش أبدا يعرف ربنا. كان في يوم من الأيام خادم حاجة تحزن وتزعل، وهو عارف كويس إنه فجأة هيمشي، وعارف كويس قوي إنه الفلوس مش مساعداه أو مش مدياله سعادة يعني، إنما مسألة سهم دخل. الترس يعمل ايه دلوقتي؟ ترس الايمان يطفئ سهم الطمع. قال لنا خذوا ترس الايمان الذي به تطفئون سهام ابليس الملتهبة. اول ايمان يكون عندك او اول فكرة ايمانية، انا عمال اقول افكار تصدقها تغلب، لان هذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا، شوية الافكار اللي جواك العقيدة اللي جواك لو هي صلد مستقر قوي هتغلب. لو عندك ايمان ان كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، يعني ايه؟ يعني السماء والارض في ايدك لو انت مع ربنا، معناها كده يعني اللي حواليك بيجروا على ايه، عاوزين يجيبوا مش عارف بكم مليون فيلا ولا عربية ولا بلد، حتى يشتروا جزيرة في البحر، اقصى طموحاتهم ايه؟ ربنا بيقولك السماء والارض بتاعتك، نحن نملك كل شيء. لو مصدق، لو مصدق في كلام ربنا هتقول انا خسرت كل حاجة بس انا بحسبها نفاية، انا عندي نصيب اكبر جدا. بس انت مصدق؟ مصدق اللي بيشتغل مع ربنا وبيركز في ربنا موعود بنجومية في السماء، يقول نجم يبقى نجم في السماء، الذين ردوا كثيرين الى البر يضيئون كالكواكب الى ظهر الدهر. يعني أقصى مليونير في العالم ملياردير مثلا يشتري بلد، لكن ما سمعناش عن حد بيشتري كوكب، يشتري نجم، لسه ما بتتبعش الحاجات دي، ده الكوكب أكبر من الأرض أو النجوم. لا ربنا بلاش بيدي الحاجات دي، لمجرد إيه؟ يقول الفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين كالكواكب. أنت مصدق أن الشغل مع ربنا يديك النصيب ده؟ انت مصدق انه ان كان لاحد كثير فليست حياته من امواله؟ ده ايمان. انت مصدق ان حياة الانسان مش مرتبطة خالص بفلوسه؟ مهما كان عندك كتير حياتك مش من فلوسك، مش هتقدر تاكل 20 مرة في اليوم، هما 3 طقات يعني. انا اقصد طبعا في ناس اكتر، لكن يعني اللي انا اقصده انت مش هتعرف تغير الكواليتي اوف لايف بالفلوس، مش زي ما انت فاكر. الناس بتروح 7 ستارز اوتيلز وتعمل كل اللي عاوزاه، وتلاقيهم بيتخانقوا جوه الاوتيل ومتنكدين ومش مبسوطين. الموضوع الحياه مش بالفلوس، ولما تروح للغلابه تلاقيهم قاعدين على الارض بياكلوا مش وبيضحكوا من قلبهم. فليست حياته من اموال. ومين قال ان الحياه مرتبطه بذي؟ مصدق ولا لا؟ ان كان لاحد كثير ليست حياته من امواله، حتى لو عندك فلوس متلتل حياتك لاش علاقه بالحته دي. حياتك مرتبطه باللي جواك والخير اللي بتعمله وربنا اللي ساكن فيك. انت مصدق ان الطمع عباده اوثان؟ ما دي كلها ايمانيات. انت مصدق ان التفكير الزياده في الفلوس لا يقل خطوره عن السجود لتمثال زمان بنفس الدرجه؟ شوف بقى، لما تشوف واحد بيسجد لتمثال تقول ده كافر، ايه اللي بيعمله ده؟ الحياة اللي بيفكر في الدولار كتير بيعمل كده، اللي عايش طول الوقت يعد فلوسه وزعلان على الخسائر وفرحان بالمكاسب، ما دخل في عبادة أوثان. الإنجيل قال كده. بس القضية محتاجة انت مصدق، ترس الإيمان يعني مصدق. فلو مصدق هتصد، هتخاف، هتفكر في القرش بحساب جدا، مش عاوز تدي دماغك للفلوس زيادة، عاوزها أقل ما يمكن، هتيجي لوحدها لأنك خايف على نفسك. دي عبادة أوثان، وفي أوحش من الخطية دي؟ أنت مصدق أن محبة المال أصل لكل الشرور؟ يعني لو الفلوس شغلتك زيادة كل أنواع الشرور هتدخل حياتك، الأذية والظلم والخيانة والكبرياء وكل الخطايا. الإنجيل قال كده، محبة المال أصل لكل الشرور. ما ده إيمان، دي حقائق الإنجيل أعلنها، محتاجة تصديق. قد إيه أنت الفكرة شغلاك؟ قد إيه الموضوع واضح في ذهنك؟ ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا سهم إبليس الملتهى. يبدو أن ده آخر سهم عشان أرحمكم. سهم الكراهية، سهم الكراهية طبعا من السهام الصعبة جدا، ان القلب يقفل ناحية حد، ودي ليها اشكال كتيرة قوي. وبرضو اغلبنا على فكرة مش بنتخض لما نحس بالمشاعر دي، لان ايماننا ضعيف. لو انت ايمانك قوي وحسيت في لحظة انك مش مرتاح لشخص، هتبقى مش طايق نفسك، هتبقى خايف على نفسك جدا، لانك لو ما عرفتش تحب الشخص ده مش هتروح السما، ما فيهاش فصال. الحقيقه كده، ربنا قال كده. وبعدين بقى يجي الشيطان السهم ينشن من 100 حتة، في حته ينشن منها يقول لك ازاي اعمل فيك كده بعد ما خدمته، بعد العشره دي، وتلاقيه عامل حاجه بسيطه ما تستاهلش. ولما تقعد مع حد يقول لك يعني عمل ايه، يعني ما سلمش عليك كويس ولا واخد باله، تلاقيه ما سألش. طب يعني ما يمكن مشغول. انما الشيطان لما ياخد في دماغك بقى ويحط، تلاقيه ايه، هول لك الخطأ اللي عمله جدا، وتلاقي انك قاعد بتفرك وعاوز تموته، وهو اللي عمله حاجة تافهة جدا، بس انت اديت ودنك وعقلك للموضوع. او تبتدي تفكر انا عملت ايه ورد الفعل كان شكله ايه. ما هو اللي بيخدم وبيعد، واخدين بالكم، في واحد يخدم الناس بس يعد، انا جملت، انا دفعت، انا اشتريت له، انا سألت عليه، انا عملت. الحقيقة المفروض الواحد لما يقدم ما يعدش، ربنا بيدي وما بيعدش. فانت لما تدي ما تعدش، ما ينفعش تقول اصلي خدمتك، ما تبقاش خدمة خلاص، تبقى مديونية بقى. انما تلاقي ايه، بما ان دي طريقتك، يوم ما اللي قصادك يأثر مرة تطلع بقى سهم كراهية على طول، أو سهم حقد أو سهم غيظ وتدخل في متاهات والقلب بقى يتلوث وبعدين تبقى مش صافي من جوه وبعدين تستكتر تعاتبه تقول عاتبه وما يستاهلش وندخل في دوامات وبعدين تسمع واحد بقى طيب كده يعني لسانه كويس يجي يقول لك وانت هتسكت له انت لازم تاخد حقك تاخد حقك بعد كل اللي عملته ده لا تبقى مغفل بقى وكلام بتاع الدنيا طبعا تلاقي صدى جواك حاسب ده سهام ابليس الملتهبه الملتهبه تتبان ازاي بقى لازم تنتقم النوع ده ما ينفعش معاه التسامح انا ما لقيتهاش في الكتاب ما لقيتش نوع في الكتاب ما ينفعش معاه التسامح بس سمعت الكلمه دي كذا مره النوع ده ما ينفعش معاه التسامح جابوها منين الحقيقه ما فيش نوع اصل لو النوع ده طب لا يكون انا النوع ده طب يبقى ربنا مش هيسامحني ما فيش نوع ما ينفعش معاه التسامح لان ربنا بيسامحنا كلنا على حاجات كثير فحاسب من لغه الناس فتلاقي الملتهبة لازم تنتقم لا مش لازم تنتقم مين قال كده انت عندك رد هنشوفه دلوقتي هو اللي ابتدى انا ابتديتش برضو مين قال كده مين قال اللي ابتدى واللي ما ابتداش البادي اظلم دي مش موجودة برضو عندنا مش تبعنا برضو او ايه تلاحظ بقى ان لما الواحد قلبه يتوسخ بالكراهية تلاقي يدخل في دوامة من الكآبة والغضب المستمر الإنسان اللي بيكره بيحرق في نفسه أنت ممكن تكون اللي بتكرهه أو مش طايقه هو مش دريان أساسا أو لا يعنيه خالص تحبه أو ما تحبوش وبيضحك وأنت اللي عملت غل في روحك وتعذب في روحك فيبقى واضح أن الكراهية أو الحقد تأذي صاحبها طبعا أكثر من أي حد نعالج ازاي ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا سهام ابليس الملتهبة اول ايمان كده قصاد عينك مهم صدق انك لو ما عرفتش تحب هتموت الى الابد الايه صريحه من لا يحب يبقى في الموت بدون استثناءات وبدون حيثيات مش مهم عمل ايه وافترى قد ايه في الاخر انت نجحت في الحب ولا ما نجحتش ده امتحان ليك انت ايمان هل عندك ايمان ان ابليس عدوكم كاسد زائر يقول ملتمسا كل يوم في شخص بيحاول يعكرك بعته الشيطان عشان يغيظك فتتضايق وتتغاظ وتكره انت واخد بالك لو واخد بالك هتلاقي اللي يكسر عليك بالعربية تقول له ربنا يبارك لك انت مش عاوز تتضايق مش عاوز تتضايق ومش عاوز تحقد ولما حد يجي يستفزك هتقول له كلمتين حلوين زي ما قال بولس الرسول نشتم فنبارك ده ايه العلاقة بين نشتم ونبارك لا هو شايفها طبيعية نشتم فنبارك نطعت فنحتمل يفترى علينا فنعظ يبقى هنا انت محافظ على اتيتيود واحد انا مش هكره اللي يعملوه يعملوه بس انا مش مستعد اوسخ قلبي مش مستعد اغير في قلبي الناس تغلط ما تغلطش انا موقفي واضح هفضل احب الناس دول كلهم غلابه ده ايمان خلي بالكوا القصه كلها طالعه من ايمانيات قبل التدريب ايمان اخر بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم اهي الايه دي صدقوني لو قعدنا نفكر فيها ايام وسنين تغير فينا كتير قوي بالطريقه اللي هتتعامل بيها مع الناس ربنا هيعاملك بيها انت اللي بتختار الامتحان بتاعك المعيار اللي تتقاس عليه انت تصور لما تدخل لجنه امتحان شفوي مثلا ويجي الدكتور يقول لك تحب اسالك في ايه تقول ده دكتور لقطة اسألني في الحتة دي طب تحب اسألك ايه لا ده مفيش زيه بقى اسألك ايه كمان طب انا عارف السؤال ده بس اسألني في ده تصور ان ربنا ممكن يعملنا كده. اسالك في ايه واسالك ايه؟ يعني ايه؟ شوف انت عاوز ايه. معناه ايه؟ كلنا عاوزين ايه؟ عاوزين ربنا يفوت خالص طبعا. عاوزين ربنا ما يبصش خالص. خلاص اديك فهمت، يبقى فوت وما بتبصش. عاوزين ربنا يعدي ما يعدش، معدي ما تعدش. عاوزين ربنا يشوف الحلو اللي فينا ان وجد، خلاص شوف الحلو اللي في الناس ان وجد. عاوزين ربنا يعني ما يدناش ولا على حاجة، ما يدنش حد على حاجة. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. فربنا بيقول لك انت الحكم مش انا. انا ما عنديش مشكلة، امتحن نفسك بالطريقة اللي هتعامل بيها اخواتك هعاملك بيها، يلا براحتك. عاوز ترحم وتغرق الناس رحمة هغرقك رحمة. هتحاسبهم بالوحدة، نتحاسب بالوحدة. هتطلع عينيهم، انت حر، مش هقدر اقول بقى اكتر من كده. بالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. عندك ايمان في دي؟ مصدق دي؟ صدقوني لو صدقنا دي كويس، ده احنا نروح نبوس الناس كلها في الشوارع. يعني نبقى عاوزين نعمل اي حاجة عشانهم، في الاخر ربنا هيعملنا بنفس الطريقة واكتر. انت خليت ربنا يمشي، ربنا بيمشي ورانا مش بيمشي قدامنا في الحتة دي. يعني يقول لك انت اللي هتعمله هعمل زيك، المرة دي انا اللي هعمل زيك. هتغضب على الناس يبقى انت مستوجب الغضب، هترحم الناس مستوجب الرحمة. اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا. لو عندك ايمان بحتة اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم. يعني ايه؟ لو انت مصدق ان شوية التسامح اللي بتعمله ده والغفران تقابل عند ربنا بكيل جيد ملبد فائض يحطه في حضنك، يعني بيغرقك خير قصاده، هتسامح طبعا. بس الحكايه عاوز مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق ان ربنا كريم قوي وان اللي بيسمع كلامه وبيغرقه؟ انت لو صدقت طبعا هتشوف وهتدوق ده كله. فالقصة كلها إيمانيات، ترسي الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا سهام إبليس الملتهبة. يدخل السهم في الترس ولا يحصل حاجة، يلاقي حاجة بتصده على طول. فأنت اللي بتغفر لنفسك، أنت اللي بتغفر لنفسك بغفرانك للناس. طب دي في إيدك، مين يطول؟ في واحد يقول أنا مش عارف أروح السماء ولا لا، صدقني أنت عارف، انت اللي بتحدد. ما تقولش كده، طريقتك مع الناس هتحدد بالظبط انت رايح السماء ولا لا. ببساطة موقفك من اللي حواليك يخليك تجاوب على السؤال ده بمنتهى البساطة. لو بتحب الناس وترحم الناس خلاص مفيش اي قلق على دخولك السماء. لو واقف للناس وماسك على الناس وبتحاسب الناس ربنا يستر بقى. ربنا يدينا نعمة ان احنا نتعلم ترس الإيمان الذي به نقدر أن نطفئ سهام إبليس الملتهبة. لإلهنا كل مجد وكرامة.